الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله، جعل الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها المسلمون، إنكم في شهر عظيم، في شهر الله المحرم الذي هو أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. فقد جاء في الصحيحين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حين خطب المسلمين فقال لهم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهراً، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان. فهذه الأشهر حرمها الله جل وعلا وعظمها ونهانا عن الظلم فيها أعظم من غيرها. فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم محرم في كل وقت، إلا أنه في هذه الأشهر هو أعظم تحريماً. الظلم الذي حرمه رب العزة على نفسه، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. ومع كل هذه التحذيرات نجد الظلم عم الأرض اليوم، عم البشرية اليوم، وصار سمة وظاهرة في الأرض، وحق على الله عز وجل إن لم يتب الناس من هذا الظلم والاستبداد والتعدي أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. والظلم ثلاثة أنواع، أعظمها الظلم الأكبر الشرك بالله، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ومن جنسه الكفر، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن جعل لله نداً وهو خلقه فإنه وضع العبادة في غير موضعها، ومن توجه إلى غير الله بالرغبة والرهبة فإنه وضع الأمور في غير مواضعها، فهذا هو أعظم الظلم. أن يرزقك الله وأن يخلقك ثم تتجه بالعبادة لغيره وبالتضرع لغيره وبالطاعة والخضوع لغير شرعه، إنه الظلم العظيم. ويليه في المرتبة النوع الثاني، وهو ظلم الناس والتعدي على حقوقهم أو على أموالهم أو على دمائهم أو على أعراضهم بالشتم أو اللعن أو الانتهاك، كل ذلك من الظلم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار عنده ولا درهم. قال: لا، لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وحج وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ويكفي أن نعرف خطورة هذا النوع من الظلم أن نستمع لهذا الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه صلوات الله ورحمته: من اقتطع حق مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، أي وإن كان مسواك، السواك الذي يتسوك به الإنسان، لا قيمة له حقيقية مالية، ومع ذلك لو اقتطعت قيمته من مسلم بغير حق ظلما فإن ذلك يوجب تحريم الجنة عليه ويوجب دخول النار، فكيف بالذين يظلمون الناس ويتعدون على أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم. والنوع الثالث من الظلم وهو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك، فهذا ظلم، لأن الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وأعطاك وأعطاك هذه النعم، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الفؤاد ونعمة الهواء ونعمة المال ونعمة الأولاد ونعمة الزوجة، ونعم الله لا تحصى، لا يجوز أن تستعمل هذه النعم في معاصي الله، فإن ذلك من وضع الأمور في غير موضعها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، فنعم الله العظيمة والمتكاثرة والمترادفة علينا لا يجوز أن نقابلها بالظلم بكل أنواعه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أي جميعا ومجتمعين. فالقتال المشروع إنما هو بين المسلمين والكفار، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أما العمد فلا يجوز أن يكون إلا بين الكفار والمؤمنين، كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة أي جميعا. فالكفر ملة واحدة، وأيضا تكون مجتمعين وأخذتم بأسباب القوة. أما أن تتحول الأسلحة إلى صدور المؤمنين فيما بينهم فإن ذلك والعياذ بالله هو الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن هذا هو من شأن الكفار وليس من شأن المسلمين، وإن حدث فيجب فورا التوبة منه والإقلاع عنه، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب، حاش الشرك بالله خير من أن يلقاه بدم امرئ مسلم. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم أي ذلك الدين المستقيم. وهذا يدلنا على أن الدين ليس فقط صلاة وصوم، والدين هو تشريع عام يشمل التحليل والتحريم، فما حرمه الله يحرم وما أحله يحل، وإلا فلسنا في دين الله. فالذين يتصورون أنه يمكن أن يؤدوا بعض ركعات أو يصوموا بضعة أيام ثم يكونون في دين الله دون أن يخضعوا لتشريعه وأحكامه وقانونه، فهؤلاء واهمون وليسوا في دين الله، بل في دين الملك أو الرئيس أو الشعب أو القبيلة أو الأعراف الدولية أو الإقليمية أو المحلية. أما دين الله فيتشريعه العام الذي نزل من السماء يحلل ويحرم، ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يؤخرون تحريم بعض الشهور، فقد كانت الجاهلية مما ورثته من ملة إبراهيم تحريم الأشهر الحرم ومنع القتال فيها، لكنهم يتبعون أهواءهم، فإذا أرادوا أن يقاتلوا في محرم مثلا قاتلوا في محرم وجعلوا بدل محرم صفر وحرموا صفر، ثم السنة التي بعدها يعودون فيحلون صفر ويحرمون محرم. فالله عز وجل اعتبر هذا التلاعب بشرعه والتلاعب بكلمته وأحكامه ليس كفر فقط بل وزيادة في الكفر، لأنه تلاعب وسخرية واستهزاء، والزيادة في الكفر كفر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليشابهوا عدة ما حرم الله في العدد وهي أربعة أشهر دون أعيان أسماء الأشهر، وهذا من التحريف والتبديل لدين الله والكفر والخروج عن شريعة الله، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ومن هنا نفهم أيها المسلمون أن الخضوع لأي تشريع غير شرع الله ولأي قانون غير قانون الله هو ردة وكفر وخروج عن الإسلام والملة الإسلامية. فالذين يدعون لدولة مدنية لا تستمد تشريعها من كتاب الله وسنة رسوله هم يأمروننا أن نكفر بالله وأن نخرج من دين الله، وحاشا ذلك. ولو أن قطع المسلم، ولو أن حرق، ولو أن قتل، فعلي أن يصبر على التمسك بهذا الدين حتى يلقى الله، كما قال السحرة الذين عاملهم فرعون بتلك العقوبة القاسية، قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، أي على أي حال سوف ننتهي إلى الله، بأي طريقة متنا وبأي طريقة قتلنا، وما دام أننا سنموت على الإسلام فهذه هي البغية وهذا هو المراد. أيها المسلمون، إنكم في شهر عظيم هو شهر الله المحرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصوم فيه، وبالذات كان يتحرى صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من هذا الشهر. وكان صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وصوم عاشوراء مستحب وسنة شكرا لله جل وعلا على إهلاك الطاغية فرعون وإن جاء موسى ومن معه من المؤمنين. وهو أربعة أضرب: الأول أن يصوم يوم عاشوراء وقبله يوم وبعده يوم، والثاني أن يصوم يوم تاسوعاء وعاشوراء وهو اليوم التاسع من هذا الشهر بالتقويم الهجري والعاشر من هذا الشهر، والضرب الثالث أن يصوم عاشوراء والحادي عشر، والضرب الرابع أن يقتصر على صيام يوم عاشوراء. ولا كراهة في الاقتصار على صيام يوم عاشوراء، ومن صام هذا اليوم فإنه كفارة لسنة ماضية، كما صح بذلك الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. ولما كانت الحسنة بعشر أمثالها فصيامه هو كصيام عشرة أيام، والصيام ثلاثة أيام من هذا الشهر كصيام بقية الشهر ثلاثين يوماً. فهذا الشهر العظيم الذي تعيشون فيه هذه اللحظات هو من أشهر الله الحرم الذي أمرنا بتعظيمها ونهانا عن الظلم فيها أعظم من غيرها، واستحب لنا أن نصوم فيها وخصوصاً يوم عاشوراء. أيها المسلمون، إنما يفعله الشيعة في تعظيم هذا اليوم وإقامة مأتم لمقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وما يفعلونه من جلد الذات ولطم الخدود والطعن في ذواتهم وأنفسهم، إنه لمما يحز في النفس، فهذا بدعة ضلالة ليست من دين الإسلام في شيء، ثم إنه سبب في الصد عن سبيل الله فالقنوات التي تنقل هذه المناظر البشعة تصد العالم عن الدخول في هذا الدين العظيم. ولقد مات أناس عظام أعظم من الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، قتلوا ظلما كعثمان بن عفان، وكان مقتل عثمان سبب في مفاسد عظيمة أعظم من المفاسد الذي أحدثها مقتل الحسين. ومع ذلك لم يقم المسلمون عليه مأتما، وقتل علي بن أبي طالب ظلما وهو خير من ابنه الحسن والحسين، ومع ذلك لم يقم المسلمون له مأتما. فمقتل الحسين إقامة هذا المأتم إنه بدعة ضلالة ونكراء وتشويه لهذا الدين العظيم ولهذه الملة البيضاء الذي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاتبعوا ولا تبتدعوا، وعليكم في دينكم باتباع السلف الصالح، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، فهذا نص بيان ملتقى التيارات السلفية في اليمن لنصرة المظلومين في دماج. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان ملتقى واعتصموا بحبل الله جميعاً لنصرة المظلومين في دماج والمناطق المعتدى عليها. الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، والقائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، رواه مسلم. والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله القائل: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، رواه البخاري وفي مسلم: ولا يخذله ولا يحقره. أما بعد، فقد تابع أبناء اليمن ما حدث في محافظات صعدة وحجة والجوف وبعض مناطق عمران من اعتداءات مسلحة ظالمة على المواطنين الآمنين من قبل جماعة الحوثي، وما أقدمت عليه من فرض الحصار على منطقة دماج ودار الحديث العلمية وحرمان الآلاف من المواطنين من الغذاء والدواء وضروريات الحياة، ومنعهم من التنقل في مناطقهم والخروج منها، وما ترتب على ذلك من قطع الطرقات وإيذاء المارة وإخافة السبيل وخطف الناس وتعذيبهم وإثارة النعرات الطائفية وغيرها، وقتل وجرح مئات الأنفس البريئة وفيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وقصف المساجد والمنازل الآمنة في دمات وحجة والجوف ومناطق أخرى، بالإضافة إلى ترويع آلاف الآمنين في تلك المناطق، كل ذلك طمعاً في توسيع نفوذهم المسلح وفرض أفكارهم الطائفية الدخيلة على اليمن وفق مخططات وأجندة خارجية. وأمام هذا العدوان الغاشم والأعمال الإجرامية الشنيعة، تدعى الحاضرون من العلماء والأعيان وعموم الناس من جميع مناطق اليمن لعقد هذا المؤتمر في يوم الأربعاء 5 محرم 1433 للهجرة، الموافق 30/11/2011 للميلاد، بالعاصمة صنعاء، للنظر في هذه الاعتداءات. وخرجوا بالآتي: أولاً، دعوة جماعة الحوثي إلى كف عدوانهم فوراً في جميع المناطق ورفع الحصار الآثم عن منطقة دماد وإزالة جميع مظالمهم واستفزازاتهم الواقعة على الناس. ثانياً، رفض ونبذ كل الدعوات والممارسات الطائفية والنعرات الجاهلية وما من شأنه إثارة الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني، والتأكيد على وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، قيام الجميع بواجب نصرة المظلومين وإعانتهم، وذلك بفك الحصار عنهم. أربعة، ندعو كافة أبناء الشعب اليمني من العلماء والمشايخ والأعيان والقوى السياسية والمنظمات الأهلية إلى القيام بواجبهم الديني والأخلاقي والعرفي لنصرة المظلومين والأخذ على يد الظالم. خامساً، دعوة المنظمات الحقوقية والإعلامية إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية والجرائم الإنسانية التي تقوم بها جماعة الحوثي في تلك المناطق، وإظهار الحقائق المتعلقة بذلك ونشرها محلياً ودولياً. سادساً، على جميع أجهزة الدولة المعنية أن تتحمل مسؤوليتها أمام ما يجري، وأن تقوم بحماية المواطنين وإعادة الاستقرار والأمن إلى جميع المناطق. سابعاً، يؤكد المؤتمرون على أنه في حال استمرار الحوثيين في عدوانهم وحصارهم وفرض العقاب الجماعي على الناس، فإن من حق هؤلاء المظلومين في دماج وغيرها من المناطق الدفاع عن أنفسهم بكل الطرق المشروعة، وهو حق كفلته الشريعة الإسلامية والأعراف الدولية. ثامناً، نشكر ونثمن جهود جميع الشخصيات والجهات والمنظمات التي بذلت مساعيها لفك الحصار، وندعوها للاستمرار في مساعيها الحميدة لإيجاد الحلول السلمية العادلة. وفي الختام، نوصي جميع أبناء الشعب اليمني بالرجوع إلى الله تعالى والتحاكم إلى شريعته، سائلين الله عز وجل أن يجنب بلدنا الفتن، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يجمع كلمتنا على الحق. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال: ولم يزل قائلاً عليماً وآمراً حكيماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وذي النورين عثمان، وأبي الصبطين علي، وعن سائر الصحابة والتابعين،